ولا يمكن صار وقت العصر نمشي أبو عدنان صار الوقت أبو مهي لا نصلي في المسجد بس شوفونا الجماعة النساء بيجوا بيصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم الحمد لله وجدنا العلماء الكثير نعم. ولكن في داخل هذا البلد هم نعم. اما في شيء ثاني هو عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد. هذا الشيء الاساسي اللي يدخل الخروج وخاصة عندما يكون في جزء يتدرب يعني بيشتغلوا اوقاتهم مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة اللي هو التدرب على الصفات. من هذه الصفات اول صفات اليقين المتمثل في الكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكرت ولا طريق تنسلنا الى مرضاه الله ولا تنسلنا الى جنه الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اول صفه هذا حق من الصفات التي تدرب عليها في هذا الخروج تيجي الصفة الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع الصفة الثالثة هي العلم عفوا بس الصلاة أخي بدندنه حول الخشوع والخضوع لكن ما بدندنه حول صفة الصلاة المقبولة عند الله لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها هيك إلى أن قال عليه السلام نصفها هذا إذا ما ضمننا إلى حظ الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة إتقان الصلاة على أركانها واجباتها ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي فيجب أنت واحد من تحكيزك أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع وإنما أن تبقى بالصلاة ككل ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري يأخذون من كتب السنة وهي مكتوبة نعم طيب أنت بتقول أن وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء بس أقل لا يعني نعم نعم طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواعه توحيد ربوبي توحيد ذوي توحيد الصفات ما أعتقد هذا هو إحنا كانت جلسنا ساعة يعني ممكن يجلس هذا من يوم أو يومين وننتقل يعني ممكن نسمع درس أو بيان مدة ساعة ساعة ساعتين بس لكثر إيه لكن أنا بقول كأصول الدعوة أصول كل دعوة لها أصولها يعني مثلا هلا دعوة السلفية شو أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ثلاث أشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه أصولها كأساس يعني بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنة كأصول دعوة التوحيد ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو للمسلم يوم الله سبحانه وتعالى ليس هذا من أصول دعوة التوحيد لا هنا ولا هنا فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت بينما هناك في علماء كثيرين مو هذه المشكلة ألا لو فرض أضربك مثال لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب

الحمد لله. قالت الجماعة صدوا. Yeah.